مسألة أخرى. تريد أن تفهم فلا تستطيع الفهم، تريد أن تتابع القرآن فلا تستطيع أن تتابع القرآن. لماذا؟ لأن الله حال بينك وبين قلبك. لماذا؟ كما قال أو نوع من معنى هذه الآية ونقلب أسئلتهم ليفهم الفؤاد، هي أداة الفهم في الإنسان ويترتب عليها عقل الأمور وما إلى ذلك، ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما حلم أول مرة، كلمة لم يؤمنوا. إذن عقوبة الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة هي الغباء الشريف، يعني لا تستطيع أن تتحكم في نفسك. حالة الناس في بلادنا الآن اللي هي البلادة الكاملة، مهما كان الخطباء ومهما كانت الجرائد والمجلات، هذه الأمور مشهورة ومشتهرة، وتجد حالة بلادة شديدة جدا في الناس، بلادة شديدة. لماذا؟ لأن الله حال بينهم وبين قلوبهم، رأوا الآيات واضحات، ومع ذلك الحال كما هو، الكل ينظر ولا يستطيع ان يفعل شيء، مجرد كده ومصمص شفتيه وما الى ذلك، حتى يمكن لا يستنكر المنكر، حتى لا يكاد يفهم ما الذي يحدث. لماذا؟ لانه تبين له وكان في مقدرته ان يقول كلمة او يفعل شيئا فلم يكن ولم يفعل. اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو الذي اراه والله اعلم كعقوبة الهية من خلال السنن الربانية على اهل بلادنا الان، نوع من البلادة في العالم الاسلامي، نوع من البلادة، نوع من التبلد وعدم استجابة لما يحييهم. لماذا؟ على برضه هو نوع من قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وفي هذا المعنى الايات كثيرة واضحة، هذه السنة التي تعرضنا لها في اخر درس الماضي ولم نستطع ان نبينها نظر لظروف المطر وما الى ذلك. الآن نبدأ هذا الدرس عن الحروب الصليبية الأولى وما أشبهها بحالنا اليوم، وعلى الكل أن يحاول الفهم وأن يحاول الإسقاط وأن يحاول الاستنباط، فالأحداث التاريخية كثيرة والأحداث الواقعة الآن أيضا أكثر منها. فإذا أخذنا الواقع الإسلامي قبل الحروب الصليبية، لا تقول لي هذا تاريخ، طب هو تاريخ مفروض علينا أن نعرفه ولا بد لنا أن نعرفه، لأنه بسنة الله لما قدر الله للصليبيين أن يرتفعوا في هذا الزمان زمان حروب الصليب الأولى على المسلمين، وأن يصنعوا فيهم المذابح في الروها وأنطاكيا وعسقلان والقدس وما إلى ذلك، مذابح، دماء المسلمين تنهار كالأنهار، دماء المسلمين تهراق كالأنهار. لماذا؟ بفعل الصليبيين. لماذا؟ خلاص إذا علينا بقى نشوف، لأن الآية تقول وهي دي اللي احنا بندور حواليها، يعني كل السنن الربانية التي ذكرناها للإجابة على هذا السؤال، أن هذا لما قدر الله هذا؟ إزاي الكفار دول كانوا مسلمين بالشكل ده؟ تقول أين رحمة الله؟ أين؟ وبعدين هذا إيه؟ نوع من ظن السوء برب العالمين، ونوع من ظن غير الحق برب العالمين، ظن الجاهلية. لأنك تزكي نفسك وتزكي بلادك، أنا مسلم كويسين وبنصلي، وبالتالي كيف قدر الله أن يفعل بنا كذا وكذا، وأن تعلو علينا أمريكا وأوروبا أن يكون الحال كما قد علمنا؟ فتكون الإجابة قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالسؤال لما قدر الله للصليبيين في الحروب الأولى وفي الحملات الصليبية الأولى أن يحدث ما حدث في بلاد المسلمين؟ إذن علينا أن ندرس واقع بلاد المسلمين قبل الحروب الصليبية الأولى. وسؤال آخر، كيف جاء الله تعالى بالفتح أو أمر من عنده كما جاءت الآية في سورة المائدة وانتصر المسلمون على الصليبيين؟ هذا سؤال آخر له إجابته من خلال الواقع أيضا الذي تلا الحروب الصليبية أو كان في آخر عهد الحروب الصليبية، والذي أتى الله به عز وجل عن طريق العلماء أولا، وعن طريق التصفية أولا لتصفيح العقائد أولا والتربية ثانيا. فجاءت الدولة الزنكية ودولة صلاح الدين الأيوبي وما إلى ذلك. الآن نصف الواقع المرير للمسلمين قبل الحروب الصليبية الأولى، والذي كان السبب، لأن نقول هو من عند أنفسكم، فعملوا يا رب أو ده حنقول لك هو اللي عملوا. أولا الخلافة الدولة العباسية كانت في بغداد، والشام سوريا لبنان وفلسطين، طب يعني كل ده تحت سلطان الخلافة. الخلافة العباسية ضعيفة جدا لأسباب كثيرة، أهل السنة والجماعة الأبطال السلاجقة هم الذين كانوا رابطون على الثغور في مواجهة الدولة البيزنطية، ودولة المرابطين في المغرب، هذه لا نتعرض لها الآن، والأندلس لا نتعرض لذلك الآن، وإنما نتعرض هنا في هذه المنطقة إلى الخلافة العباسية. وفي مصر قلب العالم الإسلامي كما يقال كان الفاطميون أو العبيديون هم الحاكمين على هذا البلد،

الاحناف قالوا، الشافعية قالوا، الحنابلة قالوا، المالكية قالوا، افهود انتقل الامر الى هذا. كان حنابلة والشافعية، الحنابلة قالوا، الشافعية قالوا، وعمليت بقى الله ورسوله قالوا في مزيقاش واردة ان فلان قالوا. اذا انتقل الامر من تحكيم الاسلام القرآن والسنة الى تحكيم رجال المذهب على صواب كانوا ام على خطأ يستوي عندهم. المهم هو التعصب المذهبي المقيت جدا. واورد عليكم على اسماعكم بعضا من هذه الفتن التي كانت كنتيجة او كتصوير لهذا الاختلاف او التمذهب او التعصب المذهبي الشديد والذي هو بغير حدود. مثلا في سنة 470 هجري لو ان سقوط القدس كانت كام؟ 492. بطرس الناسب 490 او 91 مع 300,000 قضى الله عليهم جميعا عن طريق السلاجقة من اهل السنة والجماعة المرابطين على الصغور في مواجهة الدولة البيزنطية اللي هو القسم الشرقي من الدولة الرومانية القديمة. فالان الموضوع هنا في بغداد في العاصمة 470 يعني قبل سقوط القدس قبل الحرب الصليبية قول 20 سنة. برغم ان دي قبل كده بعشر سنين معركة انذار ثلاث مع الملايين المتعددة من الصليبيين مع اللي كان حاصل ده ومع ذلك لم ينتبهوا. هم انشغلوا بالتعصب المذهبي، من الاعلم؟ من الذي له حق في الرئاسة؟ من الذي له حق في العلو؟ من الذي له حق في القضاء في الافتاء اللي هو حاصل برضو النهارده. ولكن الفتنة نائمة، فتنة المذهبية نائمة. لماذا؟ لضعف رجال الازهر ولضعف طلبة الازهر ولفقرهم الشديد. يعني هذا فتنة كانت صحية في الاربعينات والخمسينات، كانت صحية في هذا القرن الميلادي الذي نعيش فيه. يعني عاصرناها وشاهدنا منها الكثير بين الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. اسود عليكم بعض الوقائع اللي كانت قبل الحروب الصليبية. سنة 470 اشتبك الحنابلة والشافعية في المدرسة النظامية. ايه النظامية؟ نسبة الى الوزير. وزير كان رجلا طيبا عالما مخلصا لكنه كان اشعري مع علينا، واشعري يعني كافر. نحن على خلافه في هذا، لما هو لم يكفر ولم يرد اشعريته الا ان ينزه الله عز وجل، ولكن وجهه نظره بزعمه فلا نكفره، وانما التناصح، التناصح باللين حتى تسمع النصيحه. فكان اسمه نظام الملك، الوزير كان اسمه كده نظام الملك. قعد في الوزاره 30 سنه وحاول ان يصلح في السواد القاتم اللي هو كان قبل الحروب الصليبيه الاولى. يبقى سنه 470 اشتبك الحنابله والشافعيه في المدرسه النظاميه واشترك العامه وقتل 20، انظر 20 بيتقتلوا ليه؟ عشان التعصب المذهبي في مدرسه زي الازهر كده مدارس اهل العلم. قتل 20 وجرح اخرون. ده في البدايه والنهايه في الجزء الثاني 10 والجزء ال 12 ده في البدايه والنهايه لابن كثير هو تجد فيه كل هذه الوقائع واكثرها ان شاء الله. طبعا في الكامل في التاريخ لابن كثير وفي ابن ثغر بردي وفي ابن الجوزي ايضا المنتظم، كتب كثيره يعني اكثر هذه الوقائع تجدها منشوره في كل هذه الكتب. في سنه 475 استخدم الشافعيه ابا القاسم البكر الاشعري الى المدرسه النظاميه، شيخ يعني جاي مسجد يدي محاضره او مدرسه جاي يدي محاضرات الى المدرسه النظاميه، لانه لا نسبه الى الوزير، اسمه نظام الملك، اسمه كده. فالمدارس نسبه الى يسمى المدارس النظاميه. طيب عرض الحنابلة وقال، عرض بالحنابلة وكان رجل اشعريا شافعي، فعرض بالحنابلة ليه؟ وقع عليه يحيى المسلمون وجاي كل الصليبين جم ليه وكسروهم ليه؟ فما حاجة طبيعية. فعرض بالحنابلة وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقال والله ما كفر احمد ولكن اصحابه كفروا انا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف عايز اتزنق، يعني اتزنق ما قدرش بقى الاول قطعه الا على الحنابله. في المدرسه 478 هجري حصل وقعتان وشر طلب وسط طلبه الحنابله بالكي الهراس، وهذا كان دنيا لابي حامد الغزالي اللي اتولد 450، الشيخ ابو حامد الغزالي امام ابو حامد الغزالي ولد 450 هجري في نفس العقبه دي، وده كان من الفتح ايضا برغم ما عليه من مآخذ لا نوافقه فيها الا انه كان يحمل منهجا للاصلاح، ويقال ان منهجه هذا نتج عنه الدوله الزنكيه نور الدين وصلاح الدين وما الى ذلك وعماد الدين قبلهم، نتج عن اي شيء؟ عن الاصلاح الذي قام به. والذي نقل اليه عن ابي حامد الغزالي لقد انسحب من اكثر من الباطل الذي كان فيه، وعندما مات وجدوا صحيح البخاري على قبره لان ملوك الالهة هي صوفيته لانها مر بمراحل وكان فيلسوفا وذكيا جدا جبارا في الجهل وفي الكتاب وفي الكلام وابتلع الفلاسفة ولم يستطع ان نتخيلهم الا في اخر حياته ولم تنقل الينا اخر حياته لانه كان عصا اليه ملكا لنا في الحياة ملكا حي الالهة لكن نور الدين جاء لانه ما تكون سنة خمسة هجري لا لسه عمال الدين اشتغل ولا نور الدين ولا صالح الدين وما الى ذلك ما علينا الان المهم ان وشط طلب الحنابلة بالكيان الراسي زميل ابي حمد الغزالي وشوا عند السلطان انه باطني باطني كان هراسي باطني بعالم عظيم باطني ينتسب الى الباطنيين الحشاشين ايه الحشاشين والباطنية دي منهم الاسماعيلية وكانت منتشرة في بلاد الشام اتفقت بعد ذلك مع الباطنية في مصر ايه الباطنية اجتمعوا جميعا كل هذه الفرق على تدمير الاسلام وعبادة اهله ولكن اسلوبهم في البداية الجناح العقائدي الفكري زاد التشيع لآل البيت ووضعوا قاموسا لغويا لمفردات القرآن حتى يستطيعوا ان يلبسوا على الناس والناس بيستعصوا عليهم على الفهم ده ويقوم يعملوا ايه يجيبوا الحشيش المخدرات حتى اذا اصابهم الدوار سقوهم بهذه المعلومات لما يصيب الدوار بقى يبتدي يشرب وبقى حشاش هو من دائرة الاسماعيلية يستعملوا الحشيش لكي يلبسوا على الناس ويعلموهم ويربوهم على الطاعة العمياء اللي هي كده خلاص هي كده كيف انقاد الناس لهذه الطائفة الباطنية الاسماعيلية وبعدين تطورت الى جناح عسكري مش بس جناح كلام لا الحسن بن الصباح الملعون هذا اللي استولى على قلعة المتر هذا جناح عسكري الاسماعيلي وحاول اسقاط الخليفة العباسي وحارب المسلمين حروب في كل هذه السنوات التي سبقت الحروب الصليبية كيف للناس ربنا يقول لك عمل المذابح دي ليه ليه ربنا قدر المذابح الشديده دي والضرب زي البوس مع الهرس في الضرب ليه قدر الله هذا في الروغه وانطاكيا وقسقره في بلاد المسلمين في سوريا ولبنان وفلسطين ليه قدر الله هذا زي تقول لما قدر الله هذا جزاء وثاقا لماذا انهم استمعوا الى الباطنيين وشاركوا في دولتهم واستمعوا الى الباطنيين العبيديين وشاركوا في دولتهم في القبائل على اهل السنه فإن لله وإن إليه راجعون بعدين عايز تقول لما قدر الله الحروب الصليبية الأولى واللي جت تدمر وتحرق المسلمين لما قد كل هو من عند أنفسكم هذه دراسة التاريخ دراسة التاريخ حتى لا نظن ظن السوء بالله عز وجل حاشا لله رب العالمين الهم انهم وشوا بهذا الكيل الراس المباطني من الحشاشين طبعا الإسماعيلية فوضع السجن أوضعوا الخليفة بالسجن قبض عليه ولكن شيخ الحنابلة ابن عقيل طبعا هو فاهم ورجل آل السنة ويقدر له علماء ما اختلف معهم ابن عقيل شاهدوا له عند السلطان حتى اخرجوه ده في البداية والنهاية الجزء برضو 12762 ويروي ابن الجوزي وهو معروف عالم معروف في المنتظم ده كتاب له مصنف المنتظم يروي شيوع المسكرات والعرقية بين الطلبة صار يقول له انا بغدادي انت عادل انت جيت من النيل من بلاد العجم انا كذا انا صربي انا كرواتي لا ده دي بقى مزاد ده مش عرقية ده انا بلبس على الناس ده مش عرقية دي انما نكت المذهبية هناك عرقية انا من بغداد انا من موصل انا من كذا انا من عائلة كذا هل هذا علم هل هذا دين فاين الولاء والبراء فاين الولاء والبراء وانتشرت المسكرات وانتشرت العرقيات بين طلبة المدرسة الواحدة قول له انا واصل وانا اجنبي وما الى ذلك ترتب على ذلك اثار اجتماعية واثار سياسي واثار اقتصادي هو ده الواقع الذي نريد ان نفهمه لان تقول لي ما قدر الله الحروب الصليبيه الاولى وعمل كده في المسلمين ازاي يقول لك السنه بتقول كل هو من عند انفسهم طب هم عملوا ايه انت لا تدري لانك لم تدرس التاريخ وان درسته فمن خلال المدارس والجامعات والمدارس والجامعات العلم تتعرض فيها لمؤامرات كل يوم كل يوم كل يوم مؤامرات لتشويه التاريخ ولتشويه حياة النبي نفسه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشويه مستمر تشويه حصر مؤامرات مستمرة هذا التاريخ اللي درسته التريقة والتاكم على السلاجقة وهم اهل السنة والجماعة في زمانهم ومن على شاكلتهم ضعف دولتهم في النهاية بفتنة الجاه والرئاسة وذلك عندنا السلطة او الملك ملك شاع بعد ان مات هو ايضا كان له ميول دنيوية كثيرة والمسألة تيجي بالتدرج كده بعد ان مات اقتتل ابناؤه اقتسموا البلاد الدولة السلجوقية واقتتلوا اقتتلوا لماذا؟ لاي شيء عشان يجاور الرئاسة. هو يريد ان يكون الملك على البلاد كلها, والثاني يريد ان يكون الملكة على البلاد كلها, وهتقتلوا. لدرجة ان واحدا منهم لما دخل بغداد وخطب له هناك, ثم خرج وجد ام اخيه الثاني اللي واخد سلطنة هامية فخنقها. ما كانت زوجة ابيه, كانت امرأة ابيه, بس هي ام الواحد الثاني ده واخد سلطنة انه اخوه من الارض. ومع ذلك انظر الى جاه الرئاسة والى هذه الفتنة التي حصدت المسلمين. فكان واقعهم امر, او يعني مش امر, لاننا الان في امر واقع على مدى التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا خلصنا الى الان ان المذهبية والانقسام تماما كالاحزاب الان, حزب وطني, حزب العمل, حزب الاحرار, حزب مش عارف ايه, حزب التجمع, حزب ايه, وهكذا. فكان تماما كالمذهب كالاحزاب كالحزبية والجماعات وطبقات الحنابلة, كل حديثهم عن ايه, عن شيوخهم. ومدحا لإنا تكرار واجترار لأقوال الشيوخين, وإنا مدحا لشيوخين. وكذلك الشافعي, إما اجترار وتكرار لكلام الشيوخين, أو إما إطراء ومدح للشيوخين ولأشخاص الشيوخين وأصحاب مذهبهم. هل هذا هو الدين أو ذلك الحاصل الفطري؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما المشكلات المعاصرة للمسلمين في الزمن ده لا تكاد تجد لها ذكرا عند هؤلاء. الضرب والحاصل والمشكلات وكل ده, والفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, كل هذا ولا موصوف للانبهار. هذا لا يشغل بالهم. اللي بيشغلهم ايه؟ الطلبة, هذا شافعي, هذا حنبلي, من الاعلم, هذا عيل على هذا, كلية كذا ايام على كلية كذا. هذا يحدث الان عند الملاعين الا بقى, يعني لان الفقر طمس على كل هذا. فالفتنة نائمة, فتنة مذهبية هي موجودة. ايه اللي قال على جزائر ما قلوش عليه فقر الازهري؟ خلاص ما مش فاضيين للمذهبية ولا الاسلام حتى. وبعدين ظهور مؤسسة جماعة الشرعية بذل مجهودا كبيرا لاعادة الناس برغم عليهم الاخطار, انما هو عالم جليل, بذل مجهودا كبيرا في اي شيء في اعادة الناس الى قال الله وقال الرسول بحسب استطاعته. ثم جاء مؤسس جماعة انصار السنة المحمدية, بذل مجهودا جبارا جدا في تصحيح عقيدة الناس, وهو معروف. ونحن ان شاء الله نتبع هذه الجماعة, لا نتبع الجدران والحوائط, وانما المنهج, ونخالفهم فيما خالفوا به الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه كذلك. وهذا هو منهج العلماء الصادقين. انما المذهبية مجهولة, يعني فتنة نائمة, وممكن اول تصحو وتعمل نفس الغم اللي بنسمعه ده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر على سبيل المثال, على سبيل المثال في نواكب المذهبية في الآثار الاجتماعية, صار المذهب يضم أخلاط الناس. إيه أخلاط الناس يعني؟ يعني التاجر الفلاني ما يعرفش يقرأ الفتح, لأن ده شافعي, هو لا يستطيع أن لا يعلم شيئا, لا بس هو انضم انتمى إلى المذهب, صار شافعيا ويصور صاحب الشافعي, وما يريد إلا أن يكون المذهب زبونا لتجارته. واصحاب المنفعة لا يريدوا من المذهب الا منفعته. يعني شوف المسألة تطورت الى ايه, خرجت الى العامة. وبعدين التاجر يلاقي الشافعية المهاجر رايجين في الدنيا الى شافعي. بعدين بيحضر حالهم, صار فقراء مثلا وبغير سلطان عند السلطات, يوم يتحول التاجر من الشافعية الى الحنابلة لان كلمتهم النهاردة الرايجة. هل هذا دين؟ هذا هو الواقع المرير الذي سبق الحروب الصليبية الاولى. فيضم اخلاط الناس, تاجر والشيخ والطالب والعامة, وهكذا بمجرد ان ينتمي الرجل للمذهب, وبعدين يشتري كتب المذهب ويملأ مكتبته بكتب المذهب ويتزيى بزي المذهب, خلاص هذا رجل شافعي عظيم, فضل يا شيخ. ويمكن ما يعرفش يقرأ ويكتب ولا يعرف القرآن اللي هو واخد شكل الايه الظاهر بتاع المذهب. ده كان نتيجة لهذه المذهبية. فالاثار الاجتماعية كانت شديدة جدا على الناس. وعلاوة على ذلك الصراع بين الطلبة, يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا, صراع. والعصابات انتشرت لان العلماء لا يهمهم الا الانتصار لمذهبهم, الشيخ فلان الشيخ علان, وحتى لاشخاص, ونتج نوع من الوساطة والكهانة. ولقد تعرض لذلك شيخ الاسلام البطل ابن تيمية, تعرض لذلك فبينه احسن بيان. فمن الاثار السياسية ايضا المترتبة على التعصب المذهبي هذا, تحولت اهداف الاسلام كما قلنا من تحكيم الاسلام الى تحكيم رجال المذهب, بحيث ينتهي اهل الاهداف تنتهي اهداف العمل الاسلامي للمذهب عند الحنابلة او الشافعية مثلا, عند مشاركة زعماء المذهب ورجالاته في ادارات الدولة. يعني يقول لك العالم الفلاني رئيس الحنابلة, صار وزيرا مثلا او صار متوليا للقضاء,

عن الاوضاع في عام 449 هجريه، يعني قول لي 450 مثلا، يعني قبل حوالي 47 سنه. هو القرن اللي بنتكلم عنه تمهيد واعداد شيطاني. لماذا؟ قل هو من عند انفسكم. فيذكر ان الرمان والصفرجل بلغت دينارا، وكانت الخيارة والنفرة كذلك. ويذكر كذلك انه في عام 511 هجرية غلت الاسعار وافتقدت الاقوات حتى بلغ الكر من القمح او الدقيق 300 دينار. اما وسائل الانفاق فقد اقتصرت على شهوات الاغنياء والمترفين الذين كانت تحمل لهم في الصيف من جبال لبنان الواح التلج. الواح التلج سهل النهارده اهو في الثلاجات، لما كلمة مفيش الواح تلج، يوم يجي من جبال لبنان التلج ملبوسه بالصوف الخيش عازل يعني حياري. ولقد تقلبوا في اعطاف النعيم الى درجه ان تفوق الوصفه، ولعل الامثله التاليه تقدم صورا مما كانوا عليه في هذا الشهر. اسمع، يصف ابن كثير جانبا من حياه ابي نصر احمد بن مروان الكردي والي بلاد بكر ومياه فارقين اللي هو ابن ملك شاه، الكلام ده سنة 153 يعني قبل برضه حوالي 47 سنة. بيقول ان عنده ايه؟ كان عنده 500 سرية سوى من يخدمهن، وعنده 500 خادم، وكان عنده من المغنيات شيء كثير كل واحدة مشتراها 5000 دينار واكثر، وكان يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني، او يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني ما يساوي 200,000 دينار. ان الله ان يجزاك البداية والنهاية في المنطقة ال 12 صفحة 37. وآصف ابن كثير ايضا جهاد زواج ابنة السلطان ملك شاه عمره 108 هجرية، فيقول وفي المحرم منها نقل جهاد ابنة السلطان ملك شاه الى دار الخلافة على 130 جمل مجللة بالديباج الرومي غالبها اواني الذهب والفضة، وعلى 74 دغلة مجللة بانواع الديباج الملكي واجراسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على 6 منها 12 صندوق من فضة فيها انواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصعا بالجواهر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ده حاصل في عهد الحروب الصليبية الأولى. في عام 517 كل ده مش ايه، ما بقاش الدولة بتاعت الزنكية، يعني النصارى واخدين وشغالين بيدفعوا بالمسلمين، وده حصل في بغداد. خليفة المسترشد كان عنده ايه؟ 517 هجري اقامت زوجة الخليفة المسترشد بالله حفلة ختان لاولادها للطهر يعني، فزينت بغداد واقيمت بباب النوى قبة علقت عليها من الديباج والجواهر ما ادهش الابصار، وعلقت فيه على باب السيد العلوي غرائب الحلي والحلل. وفي عام 516 برضه هجرية حينما قتل وزير السلطان محمود السلجوقي المسمى ابو طالب السلمي، وكانت زوجته قد خرجت تحتها 100 جارية بمراكب الذهب، فلما بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد هن بعد العزة. استمع الى هذا وقلد السلاطين، ما هو المسألة كده على السلاطين بس والليوة بس ولا العميد بس، لا دي هتيجي على العسكري كمان، وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين. يقول لك يا عم الصاد حرامي، الراجل حرامي ليه؟ وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين بقية الأغنياء، وشابههم بذلك نماذج غير قليلة من وعاظ، أدي الكارثة اهي، من وعاظ المذاهب الذين كانوا يعظون بأسلوب ويعيشون في بيوتهم بأسلوب آخر، تماما كالذي يحدث من أكثر وعاظ التلفاز الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أورد ابن الجوزي وابن كثير نماذج من شيوخ المذاهب الذين حينما تقلدوا مناصب القضاء والأوقاف أخذوا الرشاوى واقتنوا الجواري، العلماء الوعاظ، وآلات الموسيقى وفرش الحرير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المصالح العامة مش على بالهم، وإنما هي فتنة، فتنة المال وفتنة الجاه والرئاسة، من اللي يأخذ الكلمة في التلفاز، من اللي يأخذ الكلمة في وسائل الإعلام، من اللي يتولى منصب كذا، من اللي يتولى منصب كذا. هذا هو الواقع الأليم المرير تماما كما كان قبل الحروب الصليبية الأولى. وغير كل ربنا عامل كده ليه في المسلمين، قل هو من عند أنفسكم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أختم ذلك بهذا الوصف عن مجاعة أصابت مصر سنة 428 يعني القرن الخامس برضه اللي هو أتت فيه الحملات الصليبية أو بدايتها. يقول وده أيضا في التاريخ المتجر بوردي النجوم الزاهرة المجلد الجزء الخامس من صفحة 15 و16، يقول جلى يعني هاجر، يعني جلى مش ده لها من مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاء الزائد والجوع الذي لم يرأى هذه الصور في الدنيا. فانه مات اكثر اهل مصر مش الناس فوق بقى وتعود الى التوحيد والى العقيدة الحق والى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والى الاستجابة لله والرسول الى دعاهم لما يحييهم لا ما رضعوش. فانه مات اكثر اهل مصر واكل بعضهم بعضا واظهروا على بعض الطباخين انه ذبح عدة من الصبيان والنساء واكل لحومهم وباعها بعد ان طبخها واكلت الدواب باسرها وباع الكلب بخمسة دنانير والسنور بثلاثة دنانير وكان السودان يقفون في الازقة يخطفون النساء بالكلاليب ويشرحون لحومهن ويأكلونها. في سنة 440 هجرية ايضا انتشر الطاعون بسنة الله عز وجل. هو من البلاء لكنه ايضا قل هو من عند انفسكم. انتشر الطاعون بالموصل والجزيرة والعراق. يبقى شوف في مصر ايه والعراق كلنا في القرن اللي سبق الحروب الصليبية هم بسنة الله هم عدونك بصحيوش ديحنا كده البلاء اللي احنا فيها اللي احنا عايشينها. لو اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وادناه اليه تحشرون. بلاده كل يقال وكل ايه يدب يسمع بس. فانا لله هذه مصورة مصر رؤمية العام في الصدار بني انتصر الطاعون والموصل والجزيرة والعراق وبلغت الموتى 300 الف بالطاعون وصلي مرة دفعة واحدة على 400 نفس. وبين عامي 442 و49 هجرية عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر ارجاء العالم الاسلامي لعلهم يرجعون ولا نذيقهم انهم دون العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ما رجعوش خلاص حق عليهم ان ياتي التأديب بالحروب الصليبية. وفي عام 1946 عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر ارجاء العالم الاسلامي وكان الناس يأكلون الميتة من الحيوانات وينبشون قبور الموتى من البشر. بس ياكل الصح وهو طازة ده بينبش الميتة وهو طازة برضه بعد موته بكام ساعة. اما الاغنياء فكان يشترون الرمان والسبرغلة بدينار. وفي عام 470 هجرية قبل الحروب الصليبية 20 سنة تقريبا انتشرت الامراض في العراق وفي السواد الاعظم من البلاد المسلمين وفي الشام. في عام 511 غالت الاسعار وافتقدت الاقواس حتى بلغ الكر من القمح او الدقيق 300 دينار وفقد اصلا الدقيق من الراس ومات الناس جوعا واكلوا الكلاب والسمانير. كل هذا حصل للمسلمين وتحدثت المصائب والفقر والامراض سنة بعد سنة بسنن الله والناس مش عايزة تفهم. طب ما ده حاصل انا اهو من غم الى غم من نيل الى انيل والناس برضه عملية ايه بلادة ليه واعلموا ان الله حلم من المرء قلبه وانه اليه تحشرون. وتحدثت المصائب والفقر والامراض سنة بعد سنة واصبحت سمة ميزة المجتمعات الاسلامية واسهمت في اضعافها امام الاخطار التي جلبت من الخارج. اكتفي بهذا الحال كانت سيئة للغاية يعني هذا الكتاب الذي قرأت منه بعض النصوص اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس وجدته كتابا جيدا بيشرح لنا ازاي المخرج من اللي احنا فيه الان. كتابا جيدا وان كان يجهل كثير عن الصوفية الا انه كتاب جيد في موضوع الى هذا اللي كان قبل الحروب الصليبية ايه الان نحن على شاكلته بس مع تغير الايه المظاهر فقط بل نحن على اسوأ والضربات تأتي تلو الضربات والناس نيام البلادة منتظرين ايه اللي يحدث. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا حال المسلمين. حال الإسلام سينتهي بهذه الغزوة الأمريكية بعد الصواريخ أو بالتجسس الأقمار الصناعية أو بالجواسيس الإسرائيلية التي وصلت إلى سدة القرار وإلى مراكز سوق القرار وإلى كل مكان ويعرفون أكثر الأشياء عنا. يعني الإسلام خلاص أحيط بنا هو أحيط بنا لكن الإسلام باقي إلى يوم القيامة. وسيأتي الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاء. سيأتي الله بهؤلاء ولكن بعد أن تطبق سننه في أن يؤدب الجيل الجبان إلا أن يشاء الله تعالى بنا رحمة. لكن أنا بقول إيه كما يقال التاريخ يعود نفسه يأكل هو من عند أنفسه. هذه الحروب الصليبية الأولى